بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: تجب بشروط خمسة حرية وإسلام. محل الوقوف هنا في الإسلام، وهي القاعدة الشهيرة التي ذكرها للعلم في كون الكفار مخاطبين بفروع الشريعة أو أنهم غير مخاطبين، وهي عند الأغلب والأكثر من أهل العلم أنها مسألة نظرية وليست مسألة يبنى عليها عمل، لأن الجميع لا يوجب القضاء مثلا، لا يوجب القضاء، وإنما هل هم مخاطبون في نفس الأمر؟ هل هم مخاطبون بفروع الشريعة في نفس الأمر بحيث يأثمون؟ فالجمهور على أنهم مخاطبون، وينص الأصوليون في هذه الكلية أو هذا الضابط العام وهم الجمهور على أنهم مخاطبون بفروع الشريعة وبما لا تصح إلا به، وهو الإسلام. فكأنه تركيب وجمع بين كونهم مخاطبين وأن من شرط صحته صحة وقوعه منهم هو الإسلام، لكن عدم وجود الإسلام لا يعني أنهم غير مخاطبين. واستدلوا على هذا كما تعلم أي الجمهور بمثل قول الله عز وجل: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. وغيرها من الآيات التي وردت في هذا المقام ما يدل على كونهم مخاطبين. فهو إذن هنا شرط، هو شرط صحة وإجزاء، أي أنه لو أنه أتى بالعبادات الشرعية ومنها الزكاة لم تصح منه، لا سيما وأنها وهذا من تخفيف الله عز وجل، لأن لو كان ملزم بالقضاء وملزم بالإعادة إذا أسلم لترتب عليه الكثير والكبير من العبادات. واستطرادا كان خارج قليل عن هذا الموضوع، وهو في موضوع مخاطبة الكفار بفروع الشريعة، أن المخاطبة بفروع الشريعة، مخاطبة الكفار بفروع الشريعة هي فيما بينهم وبين الله عز وجل، بمعنى أنهم يأثمون بترك الإسلام ويأثمون بترك شرائعه التفصيلية. أما ما يتعلق في المعاملة، معاملة المسلم مع الكافر في هذه التفاصيل، فإنه من الناحية العملية الظاهرية فقط، يعني كأنك تقول بأنهم غير مخاطبين، في التركيب معقد ولا لا؟ كيف؟ أنا أظن الله تعالى أعلم من الله أن هذه الكلية العامة وهذا الضابط وهذه القاعدة التي قال بها جماهير أهل العلم بكونهم مخاطبين ومع ذلك يعاملون في الظاهر في بعض المسائل بمعاملة من لا تكليف عليه، ليس بمعاملة المسلم. ما السبب؟ أن هناك تعايش يكون بين المسلم وبين غير المسلم، بين المسلم وبين الكافر، فيحتاج إلى أن تعطى الأحكام الظاهرة معاملة غير المكلف. يعني مثلا هل ينكر عليهم فيما لم يظهروه مثلا من فيما لم يظهروه ويعلنوه من الفساد، مثل الزنا وشرب الخمر وأكل الخنزير والصلاة إلى غير القبلة، بل وما نعلمه أنهم يصلون في كنائسهم وبيعهم بالشرك، أليس كذلك؟ ما هو أعظم من هذه الفروع، ومع ذلك أقروا عليها وسكت عنهم فيها. هذا ثمرة من ثمرات أو أثر من آثار تقرير التعايش معهم. حتى وصل الأمر إلى أنه تؤخذ منهم العشور اللي هو 10%، تؤخذ منهم العشور من النصارى حتى من الخمر والخنزير، لكنها من أثمانها لا من أعيانها. وهذا في خلاف، لكن اللي عليه عمل الخلافات الإسلامية هو المتعاقبة على هذا. وكان بعض الجبات أخذ منهم، لا أدري، لا أذكر، خمرا أو خنزيرا أو خمر، عند دينار خمر، فاستخرج منها العشر وأخذها حتى يبيعها فنهاهم عمر عن ذلك. لماذا؟ لأن فيه ذات الحيازة معصية، هذا مسلم مكلف مخاطب ولا لا؟ كيف تحوز الخمر؟ لكن نأخذ القيمة، ولهذا قال عمر: ولوهم بيعها وخذوا العشر من أثمانها. وهذا أثر عن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولهذا تطبيقا لهذه الكلية المهمة، وسيأتي في الصوم إن شاء الله عز وجل، لكن قد لا نحتاج إلى التفصيل فيها هناك، أن الفعل إذا كان مباحا في أصله للمسلم لم يحرم على المسلم أن يكون معينا للكافر على تحصيل أمر محرم. وهذه تصلح أن تكون قاعدة، وكل مثل إيش؟ مثل إهداء ثوب الحرير لغير المسلم، كما فعل عمر رضي الله عنه هنا، أهداه ثوب حرير، يبدو أن الثوب رجل، قال: كيف وهي حرير؟ قال: لم أكسكها لتلبسها أو أعطيك إياها لتلبسها، وإنما لتكسيها أو تلبسها غيرك، يعني من النساء أو من غير المسلمين. فلاحظ أن تقول أنه مخاطب بفروع الشريعة، فروع الشريعة تقول لا يجوز لبس الحرير للرجال، ومع ذلك يجوز لك أن تهدي له ذلك. وهذا عليه جمع من أهل العلم، وإن كان طبعا في قول آخر يرون بعدم جواز حتى إهداء الحرير له، يقول أنها أعطاه إياه ليس ليهديه أخاه، حتى عمر حين أعطاه إياه لم يعطيه إياه ليلبسه، وإنما ليعطيه ليلبسه مثلا امرأة. والغالب في الألبسة بين الرجال والنساء أنها تكون واحدة، يزاد عليها وينقص حتى تكون هذا ثوب امرأة وهذا ثوب رجل، وهذا إلى وقت قريب ليس بالبعيد، أدركه بعض أجدادنا وبعض آبائنا. وهذا غير صحيح، لأن حين عمد بها، وأخوه المشرك كان في مكة، عمد بها أن يهديها إلى أخيه المشرك، أن لمعنى اللبس والاستعانة، ولا كان أهداها لمن عنده، لمعنى الانتفاع. وهذا الذي فهمه ابن تيمية رحمه الله، ولهذا ذهب إلى جواز إعطاء الكافر ما تجوز حيازته للمسلم لينتفع به ولو كان محرما ممنوعا. وش نظير هذه المسألة؟ ورمضان على أول، نسأل الله عز وجل أن يلحقنا إياه، قضية إطعام غير المسلم في رمضان، نفس القضية، حمل الطعام ليس محرما مثل حمل الحرير من غير لبس. ففيما بينه وبين الله عز وجل يأثم، وبالتعامل الظاهر الذي يقتضيه التعايش الذي أقرته الشريعة يحتاج الأمر إلى لا يعد الأمر فيها منكرا ولا محرما. وعلى هذا أيضا جمع من أهل العلم، وهي لو أردت أن تخرجها تخرج على قول ابن تيمية رحمه الله وقاعدته لخرجت مسألة الصيام على مسألة الحرير، ولا لا؟ في فروق مؤثرة؟ لا، ليس فيها فروق مؤثرة. لكن ما تقول لي أصنع لك خمر خنزير، لأنك أنت يحرم عليك أن تحوز الخمر وأن تمسكها، ولا أيضا أن تحوز الخنزير، كل هذا لا يجوز. خلاف الحرير، لا، الحرير له وجهان. طبعا الخمر على قول من يقول بأنه لا يجوز أن تتخذ للتخليل، ولا على القول الآخر الخمر مثل غيره، ما دام أنه يجوز أن تحاز، عندك خمر ولا تستخدمها، لكنك تجعلها تتخلل، تكون خلا، تستخدمها في المباح. لكن قول الجمهور على المنع، أظن الحنفية هم الذين قالوا بالجواز ويرون جواز استبقاء الخمر بنية التخليل لا بنية الشرب. ولهذا تجد هناك نوع من الاضطراب في التعاطي مع غير المسلم في مسألة إطعامه في شهر رمضان، ولا لا؟ يعني بعض الذين يتكلموا في المسألة في الفتوى قال أنا عندي خادمك ماذا أفعل بها؟ عندي زوجة ماذا أفعل بها؟ يعني أدعها؟ يجيني ضيف. فكان الجواب يقول بأنك تفتح له المخزن وتجعله هو يتولى ذلك بنفسه. طيب فتح المخزن للمسلم يجوز إذا كان صحيح ومقيم ولا عذر له؟ يجوز. يجوز تدله على المخزن حتى يفطر؟ ما الذي فرق؟ لأنه يقول الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، ولا لا؟ يعني كأنه مسلم، فإذا كان كأنه مسلم لم يجوز أن تعينه ليفطر. ولا أتكلم، أنا أريد إفطار، أنا ما علي منك. أليس هذا من آثار تطبيق هذه القاعدة؟ إذا قلنا الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ومن آثارها ألا أعينه على أي شيء يخالف فيه الشريعة، أليس كذلك؟ بلى. فكان جواب هذه المسألة كان فيه نوع من الاضطراب. طيب فيه دليل من حيث الأثر، فيه دليل من حيث الأثر على أن التسبب والإعانة على إطعام الكافر على الأكل في نهار رمضان أنه جائز، فيه دليل. يعني هذه القاعدة، لكن الدليل هي دليل من الأثر. فيها أرقاء وخدم غير مسلمين كثر، الأصل في الرق هو الكفر، سببه الكفر. في نصرانيات غير قليلات ويهوديات غير قليلات كنا زوجات للصحابة، أليس كذلك؟ طيب كيف يتعاملون هؤلاء مع الرقيق ومع الزوجات؟ كيف يتعاملون؟ هذا في ذمتك وعهدتك. الأصل ما هو؟ أليس الأصل أنك صاحب البيت يجلب لهم ما يحتاجون إليه؟ وحتى لو جلبهم لأنفسهم ما يطلبون منك المال، تجب عليك النفقة، يقول عطني مال سأذهب الآن ليحضر الطعام من المتجر أو من البقال. هل هذا يكثر أو يقل؟ كثير هذا، يعني ما دام وجد اليهود والنصارى بنسبة لا تقل عن 10% أو 15% أو في الخدم أكثر من ذلك بكثير، فلا بد أن ينقل. إذا كان هناك امتناع عن إعانتهم، مو هذا هو اللي فيه الحرج وفيه الضيق عليهم؟ لا بد أن ينقل أنهم كانوا يمتنعون عن خدمتهم وإعانتهم وتهيئة الأمور لهم. فلي أخي لماذا نقول هذا؟ يا أخي يجب عليك أن تنكر أيضا، تمنعه، لو استطعت أن تمنعه منعته ولا لا؟ خلاص هذا مخاطب فروع الشريعة على الأخذ بها على الإطلاق. لا أقول أنهم غير مخاطبين، لا هم مخاطبون، لكن المسألة فيها تركيب، مخاطب فيما بينه وبين الله عز وجل، وفيما بيني وبينه فأعامله على أنه غير مكلف. يعني كأن الإسلام عندي ظاهرا، ظاهرا طبعا لا أقولها حكما، كأنه ظاهرا أو من الناحية العملية ومن ناحية الآثار كأن الإسلام شرط وجوب ولا لا؟ كأنه ما وجب عليه أصلا. ولهذا الذي يتسق مع هذا المعنى أنك تعلم يقينا أنهم يعبدون غير الله بأعظم من المنكر، وتعلم يقينا بأنهم يكفرون بغير ملتهم، وتعلم يقينا أنهم يدرسون الناس في بيوتهم وكنائسهم وبيعهم بأن الأديان الأخرى باطلة، أليس كذلك؟ كل هذا موجود، وهو أعظم كثير مما ذكرناه في مسألة كل هذا لرعاية مسألة ما أرسته الشريعة في موضوع التعايش، حيث أقررته أن يكون بينك، مرة يكون زوجة، مرة يكون خادم، مرة يكون رقيق، مرة يكون في حال الفتح صلحا يكون للكنيسة يقر عليها ويبقى فيها ويتعبد ويتحنث فيها كما يشاء. كل هذا أثر من آثار التعايش الذي شرعته الشريعة، وهو اللي نسميه بالدقة التعايش المشروع الذي دلت عليه الشريعة. فإذا هذا يعني راجع إلى القاعدة، وهي كما ذكرت هي خطاب لهم فيما بينهم وبين الله عز وجل، وفيما بينه وبينهم يجوز كل عمل مباح، مباح لنا في أصله أن نعينهم على مثله، مثل ثوب الحرير، إهداء الرجل الذكر البالغ ثوب الحرير، وكذلك إطعام الإنسان الصحيح المقيم في نهاية رمضان. بس هي تفترق شوي، لأن عمر إنما أنكر حيازة الخمر، كيف تحوز الخمر؟ كيف تحوزه؟ كيف تقدره؟ كيف تجعل له قيمة وتجعل له الثمن وهو غير محترم؟ كيف بنيت هذا؟ فعدل عمر إلى الأخف وهي القيمة، جل أموالهم من الخمر والخنزير، ماذا نفعل حتى نأخذ منهم العشور؟ وهذا فقه حقيقة عميق، نقول فقه عميق في التعايش، لو تطبق عليه القواعد الشرعية في المنكرات التي يفعلها المسلم كلها ما تتسق ولا لا؟ ما تتسق، لا أن تظهر يعبدون غير الله في المسجد، ولا أن يستقون الخمر والخنزير، فضل أنك تأخذ قيمتها بعد، وكم عندك من الدينان، عندك كذا، كم تباع في أسواق، كم تباع بعشرة آلاف درهم، عطنا ألف، فدخلت معها في المفاوضة في التقدير حتى تعرف القيمة وحتى تأخذ العشر الذي وجب على اليهودي أو النصراني. وهذا يبين أيضا قاعدة أخرى في مسألة العلاقة مع غير المسلمين، أن سبب الجهاد ليس هو الكفر كما يظن بعض الناس، كما يعني تفعل الآن الفرق الغالية في الوقت الحاضر من داعش وغيرها، أن معنى الكفر لا، هو معنى العداوة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما حارب أبا طالب عمه، بل حزن حين مات. وكذلك في الشريعة ما أمر الله عز وجل بإكفهرار الوجه للزوجة النصرانية ولا لا؟ ليس السبب واضح، إذا من هذه التشريعات أن السبب هو العداوة، يعني ما يصير يقول لها يعبس في وجهها في النهار ويقول لها أكرهك وأبغضك وأنت سيئة، ثم إذا جاء في الليل جاءت أشياء وردية وجميلة، إذا أراد أن يعاشرها ويتلطف لها حتى يجامعها، يصير هذا؟ معليش يعني. وهذا جواب على هذه القضية. السبب هو العداوة، ومن ضمن العداوة طبعا الوقوف في وجه الإسلام، في وجه نشر الإسلام وتمكين الناس من الإيمان به، وهذا يقع. فهذه المعاني إما أن تقرها إقرارا منضبطا، وإما أن يتناقض الإنسان. لكن احنا نبحث عن التخريج او ما نخرج الفروع على الاصول. اذا اعتبرناها اصل واردنا ان نقول هل ابن تيميه يرى جواز اطعام غير، طبعا لم اجد فتوى لشيخ الاسلام في موضوع اطعام غير المسلم في نهار رمضان، فهو مسكوت عنه عنده. لو اردت ان تخرج كما يخرج اهل المذاهب على مذهبهم، اليست منطبقه؟ ثوب الحرير حيازته غير محرمه، حيازة الطعام غير محرمة، في حركة وفي إعطاء، هذا في حركة وفي إعطاء. أنا ما أقول بعد تركته ولا قلت ترى الأكل في المكان فلان يروح يجي ضيفك يقربع حتى يدور أكله، ضيف هذا حد دخل عليك الضيف النصراني أو اليهودي فتكرم وفادته وتعطيه حقه في الضيافة، تطبخ له وتعطيه الطعام وتقدمه له في نهار رمضان لا حرج تماما، مثل ما قال ابن تيميه ايضا تعطيه تهديه ثوب الحرير ليلبسه. نعم طيب تفضل. نبدا من ايش؟ خلاص احنا قرانا نص سطر فقط. من الاول، من اول الزكاه. اول الزكاه اظن ما قرانا شيء قبل. سم الصلاه على الميت تجاوزه باقي شيء في ال، احنا انتهينا من ال. نعم هي ترى احنا التزمنا احنا ما نشرح ترى شرح المعتاد، ولا ما في فائده يعني نقول تخرج الفروع يعني الصلاه على الجنازه وزياره المقابر فيها شيء؟ اي ما فيها شيء. طيب الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فهذا هو المجلس 35 من مجالس تخريج الفروع على الأصول في اليوم 4 من الشهر 7 من عام 1437. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة، باب زكاة بهيمة الأنعام. تجب لا كتاب الزكاة أو كتاب الزكاة لو يكون عندك متن وشرح. طيب قال رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة تجب بخمسة شروط: حرية وإسلام وملك نصاب واستقراره ومضي الحول في غير المعشر إلا نتائج السائمة وربح التجارة، ولو لم يبلغ نصابا فإن حولهما حول أصليهما إن كان نصابا وإلا فمن كماله. ومن كان له دين أو حق من صداق وغيره على مليء أو غيره أدى زكاته إذا قبضه لما مضى، ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب ولو كان المال ظاهرا، وكفارة كدين، وإن ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه، وإن نقص النصاب في بعض الحول أو باعه أو أبدله بغير جنسه لا فرارا من الزكاة انقطع الحول، وإن أبدله بجنسه بنى على حوله. وتجب الزكاة في عين المال ولها تعلق بالذمة، ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء ولا بقاء المال، والزكاة كالدين في التركة. طيب تقدم الكلام على شرط الإسلام، وذكرنا شيء من التفصيل فيما يتعلق بكون الكفار مخاطبين من فروع الشريعة أو غير مخاطبين. هنا يقول: إلا نتاج السائمة وربح التجارة. هذا سياق الكلام يعني ماذا؟ بأن نتاج السائمة يضم إلى الأصل، بحيث يحسب هذا في النصاب ويحسب أيضا في المقدار في الزكاة ما نتج عن السائمة. وهذا مما يستثنيه العلماء من إيش؟ من الحول. يعني يقول: أنا ما نتج عندي 30 من الغنم، يوم جاء في آخر شهر ولدت جميعا أو ولد جزء منها 10، كملت 40. طيب العشرة دي ما بقيت عندها إلا كم؟ إلا شهر واحد. هل يستقبل بها حول جديد؟ يعني معنى كلام المصنف: إلا نتاج السائمة فإنه لا يشترط فيها الحول، ويكون حكمها حكم أصلها، هذا نتاج السائمة. وكذلك ربح التجارة: إنسان عنده بضاعة 100,000، خلنا نقول أرض سلعة معدة للتجارة 100,000 ريال، ما عليها أي حركة، ثم في اليوم الأخير صار فيه التثمين ولا صار فيه كذا، ثم صار الأرض هذه بدل ما كانت داخل الحي صارت على الشارع الرئيسي، صار قيمتها 100,000، ثم صارت 300,000 أو مليون أحيانا تضاعف. طيب المبلغ هذا متى زاد؟ زاد حين صدر قرار التثمين وصارت هذه الأرض واردة على طبعا هذا كثير في بقية التجارات، بس أنا أضرب مثال على زيادة فاحشة فهي تابعة عند العلماء لأصلها. وإذا قال المصنف: إلا نتاج السائم وربح التجارة، هذا فرع ليس كذلك، لكن على ماذا يتخرج؟ في قاعدة ذكرها بعض العلماء منهم ابن رجب رحمه الله في كتابه القواعد، يقول فيها بأن النماء المتولد من العين حكمه حكم الجزء. يقول: وفيه مسائل، يعني مما يتخرج على هذا الضابط الكلي مسائل، وذكر منها نتاج السائمة وربح التجارة. وأيدوه بدليل أثري، ما هو؟ أن السعاة الذين يسعون على الزكاة كانوا يجبون الزكاة من ملاك المواشي، ولم يرد عنهم أنهم كانوا يفرقون بين النتاج وبين غيرها ويجعلون حولا مستقلا للنتاج، ولو كانوا يفعلون لنقل، كانوا يعدونها كما هي. طيب مسألة ثانية، يقول المصنف رحمه الله: وإن ملك نصابا صغارا، إلى أن قال: وإن نقص النصاب في بعض الحول أو باعه أو أبدله بغير جنسه لا فرارا من الزكاة انقطع الحول. يعني إنسان عند التجارة يوم جاء في آخر يوم أو يومين أو نقول قبل 10 أيام من نهاية الحول قام اشترى بها مواشي، وهذه المواشي ليست للتجارة وإنما للدر والنسل، وكانت سائمة أيضا، خلاص انقطع الحول. يقول المصنف هنا: انقطع الحول، حول الأول انقطع، ما تجب عليه زكاة التجارة. وكذلك لو كان عندها ماشية للدر والنسل جلس عنده 6 أشهر ثم اشترى بقيمتها إيش؟ ثم اشترى بقيمتها مالا ليتجر به أو سلعا ليتجر بها، انقطع الحول. هذا معنى كلام المصنف رحمه الله: إذا نقص النصاب في بعض الحول أو باعه أو أبدله بغير جنسه لا فرارا من الزكاة. بس أنا شرحت العبارة وقصدي هنا قوله لا فرارا من الزكاة، يعني لو أراد الفرار من الزكاة لزمته الزكاة ولا لا؟ يعني لو جاء باع قبل حتى يفر من الزكاة، ولا استبدلها بمواشي حتى يفر من الزكاة، أو بيت معد للتجارة، قطع أراضي معدة للتجارة ثم خاف من الزكاة قام اشترى بها بيت ليؤجره، ومعلوم أن الدور المستجر ليس في عينها زكاة، وإنما الزكاة في غلتها بشروط أيضا، فما الحكم؟ يقول مصنف كأنه يقول لا فرارا من الزكاة انقطع الحول، كأن المعنى لو أراد الفرار من الزكاة كأنه لم ينقطع الحول وجب عليه إخراج الزكاة. وش القاعدة الكلية اللي تخرج عليها فرع الفرار من اعتبار يعني الفرار من الزكاة؟ كلية شاملة أيضا وعامة. الأمر بمقاصدها، وإنما الأعمال بالنيات، ومن تعجل عوقب بحرمانه. هذه أيضا ذكر العلماء إذا فسدت نية الإنسان. بينما مثلا الحنفية والشافعية يقولون ما في مشكلة، ما في مشكلة، هو ضيع على نفسه أجر إخراج الزكاة، فما دام إنه باعه خلاص ما عليه شيء. بينما الآخرون يقول الأمور بمقاصدها، وما باعه لكون هذه السلعة أرغب، بس حسبها شاف كم عليه، مليون ريال عليه 25,000 بيطلعها قيمة الأراضي، شاف هذا الدار المستأجرة زينة ولا قيمتها مليون أيضا وريعها 100,000 في السنة، ليش أنا أضيع نفسي؟ والأراضي ما زادت، فهو لا يطمع في زيادة، فيه ركود في الأراضي وفيه إقبال على الدور المستأجر، هذا يقع كثيرا. الأراضي ما يحتاجونها الناس، لكن الدور المستأجرة دائما حاجة عليها أكثر إذا كسدت الأراضي في الغالب، وإن كان النقص يقع على العقار كله في الغالب أيضا، لكن يكون الأحظ للتاجر أنه يبني ويؤجر أحيانا، فأقام ونقلها من كونها أراضي معدة للبيع وقبل نهاية الحول جعلها دارا تؤجر. الأقرب هو القول الآخر، قول المالكية والحنابلة. وتلاحظ أن تأثير القواعد يظهر في مثل هذه الفروع ولا لا؟ وش مذهب من أشد الناس في الذرائع والحيل؟ من هو؟ مالك، ويليه أحمد رحمه الله، يليه أحمد طبعا بمراحل تراجع، المالك أشد في تطبيقه. بينما في الطرف الآخر الشافعية، ومعهم الحنفية بدرجة أقل، لذلك لا يعتبرون هذه النوايا المعتبر الواقع عندهم ولا اعتبار للنية. وهذه كلها أيضا داخلة في باب الحيل، أن الحيل ممنوعة ولا اعتبار للأحكام التي تنتجها الحيلة، فيبقى الحكم على أصله. وهذه يحكي فيها ابن تيمية الإجماع يعني، ولكن لعل الإجماع في بعض الصور الصارخة الواضحة من التحايل على الطلاق، التحايل على المال الحرام الظاهر وغيره، لكن هذه من مسائل الإشكال. مثل نقول هذا ربا صريح وهذا مال مباح صريح، ثم يقع أشياء، هل هي من الربا ولا من الربا؟ مثل بيع العراية مثلا، طبعا منصوص بيع العراية، لكن من جاء يقيس عليه يعتبر كل حاجة في غير هذه إذا احتاجها الناس جاز مثل بيع العراية مثلا، هي ربا. الصرف، أخذ مبلغ على الصرف النقدي، يقول هذا تعبي، أنا جالس هنا وأخدم الناس، فيأخذ قدر تعبه وليس، فهناك من علماء من يجيزه. لاحظ هناك مسائل دائما تقع فيها خلاف لأنها في المنطقة المشكلة اللي فيها إشكالات، وهذا من جنسها، ليس من الحيل الصريحة. الحيل الصريحة في الطلاق، والحيل الصريحة في مثل نكاح المحلل مثلا وغيره، هذا اللي حكى فيه ابن تيمية رحمه الله الإجماع. أما هذا هو محل الخلاف، لكن الأقرب فيما أرى والله أعلم هو قول الحنابلة والمالكية، أنه يعامل بنقيض قصده، وتعتبر نيته الفاسدة في إيجاب الزكاة عليه. والمسألة ترى غاية في الاحتمال، لكن هذا هو الأصل وهذا هو الفرع الذي يتخرج عليه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في قوله وتجب الزكاة في عين المال ولها تعلق بالذمة. ترى هذه يا إخوان قاعدة في في في نص المتن ولا لا؟ في نص المتن، لكنها قاعدة ترتب عليها فروع متعددة. يعني من الذي قال تجب الزكاة في عين المال ولها تعلق بالذمة؟ هذا قالها المالكية والشافعية والحنابلة. طيب ماذا قال الحنفية في خلاف الجمهور؟ يعني هم عكسوا القاعدة وخرجوا فروعا كثيرة على قاعدتهم. سنذكر التخريج الآن على كلا القاعدتين. لكن ماذا قال الحنفية؟ نعم، ها؟ لا، هذا قول المالكية في عين المال، يقول تجب في عين المال ولها تعلق بالذمة. يعني كأنهم يقولون المعنى معقول، عندنا عقل معنى، كأن من هم الجمهور، الجمهور في المقابل الحنفية يقول الزكاة معقولة المعنى، فهي واجبة في المال، إذا متى ما وجد المال وجبت الزكاة، ومتى لم يوجد هذا المال بأوصافه لم تجب الزكاة، ولكن لها تعلق بالذمة، فنحن نعتبر النية، أفرض أنها خرجها بغير نية، جاء وطلع 5000 ريال زكاة عند 200,000 وطلع 5000 صدقة، ثم بعد يوم تذكرنا عليه زكاة، وش سوى؟ قال صدقتي هذه المطلقة هي الزكاة. هذا يصح؟ ما يصح عندهم، لأنهم يقولون هو هي وجوبها في المال ولكن لها تعلق بالذمة، ذمك فاسدة، أنت ما نويت، ما نويت. ولاحظوا أن الزكاة ذكرنا أن هناك ما هو معقول المعنى محضاً، وهناك ما هو تعبد محضاً ولا لا، وهناك شيء بينهما وسميناه ما فيه شوب أو شائب، وهذه يعبر عنها الشاطبي وغيره بقوله مما يكون فيه شوب التعبد وشوب عقل المعنى. فلاحظ أن الزكاة الصوم تعبد محض، العادات والمعاملات، العادات كلها معقولة في المعنى، كلها المعاملات الغالب الساحق الأعظم منها معقول المعنى، وله علة، عرفها من عرفها وجهلها من جهلها. بينما الزكاة فيها تداخل، وهذا وقع الخلاف، وسترون الآن الفروع التي تتخرج على هذين الأصلين وكيف اختلف العلماء بناء على اختلافهم في تقرير قاعدة، حين قال الجمهور بأنها تجب في عين المال ولها تعلق بالذمة، وحين قال الحنفية بأنها تجب في الذمة ولها تعلق بالمال. خلنا نشوف الآثار وبعدين ننظر في الترجيح. وش من الآثار؟ السؤال لكم يا أخوان، الذي يقول بأنها، نعم أحسنت، هذه من ضمن الفروع التي تتخرج على هذا الأصل. هل إخراج الزكاة من عين المال؟ مثلا إنسان عند الشيات شياه، هل يخرجها من هذه العين التي وجب فيها الزكاة؟ يخرجها شات ولا يخرجها قيمة مثلا؟ ها؟ لا، الذي قال لا في عين المال ولا تعلق بالذمة، قال يخرج زكاة ولا يخرج قيمة، كله واحد، المقصود هو حصول هذا المال، والمال هو المقصود. بينما الذين قالوا بأنها تتعلق بالذمة، بأنها تجب في الذمة ولها تعلق بالمال، قالوا تعبدية، تخرجها كما هي، وهذا قول الحنفية. مسألة أخرى تتخرج على هذا الأصل، نعم، نعم يجعلون من تطبيقاتها التلف أيضا، صحيح يجعلون التلف في حال كانت متعلقة بالمال أو كانت متعلقة بالذمة، فإن كانت بالمال فلا ضمان انتهى، وإن كانت بالذمة فيجب عليه، بذمتك لازم تزكي اللي عليك ولو تلف تخرجه ولو تلف، لأنها تعلقت بذمتك، بينما هذه بالمال المال تلف، بينما إن كانت متعلقة بذمتك لو تلف المال دار الحول ووجد النصاب واكتملت الشروط وانتفت الموانع وبعد جيت تخرجها تلف. طبعا الظاهر فيه اتفاق أنه لو فرط في إخراجها فرط وأطال المدة أنه يضمن، لكن كلامنا عند الوجوب تماما، عند دوران الحول بساعة واحدة ثم تلفت، فلاحظ الفرق فيه، فيه, فيه, فيه أثر وفرع مهم يتخرج على هذا الأصل. نعم شاء قلنا هذا في التطبيق الأول والفرع الأول، أن هناك من يجيز القيمة لأنها معقول المعنى وهي تجب في المال، فإن كانت بالذمة لا بذمتك هذا، فما تقومه إلا عند الحرج. نعم أموال القصار. أحسنت. الزكاة في أموال المجانين والقاصرين في الصغير والمجنون، أو ما يسمي العلماء بناقص الأهلية، يشمل الصغير والمجنون. كيف نطبقها؟ تجب في المال ولها تعلق بالذمة، فالأصل هو المال، والمجنون والصغير عندهم أموال ولا لا؟ خلاص في المال، أنا ما علي من الذمة، لها تعلق بسيط، ما أنا ما أقدر أطبق أحكام النيات وأحكام الإخراج أن يخرجها بنية ويخرجها بإذن، لأن يتعسر هذا، فالأصل أنها متعلقة بالمال، ففي هذه الحالة تجب، وهذا قول الجماهير أنها تجب حتى على الصغير والمجنون. بينما لما عكس القاعدة الحنفية رحمة الله تعالى عليهم قالوا تجب في الذمة ولها تعلق بالمال، بمعنى أنهم نزعوا إلى أن مقصود الزكاة الشرعي هو التطهير والتزكية، وهذا لا يحتاج أن يطهر ولا أن يزكى، بينما آخرون قالوا لا، المقصود هم الفقراء، ما دام توجد أموال وأوعية زكوية فالحق للفقير، فيجب أن نخرجها منه، ويتعذر عليه يعتبر نية الصغير والمجنون، لأن الصغير والمجنون ويقوم في النية مقامهما من؟ الولي أو الحاكم، إذا أخذها قسرا صار هو في مقام الولي وانتهى، ونوى أن يخرجها زكاة انتهت خلاص أجزأت عنه. بينما الجمهور قالوا لا، لها تعلق بالمال، عفوا تجب في عين المال ولها تعلق بالذمة، المقصود هو الفقير. طيب أين جاءت التزكية؟ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، ماذا يقول الجمهور فيها؟ يقول هذه أثر من آثار إخراج الزكاة فقط، بينما الحنفية جعله أصل، الأصل هو التزكية وتعلقها بالذمة والتطهير وتنقية النفس من الشح والبخل، وهذا لا يمكن أن يكون من الفقير والمسكين، فلذا لاحظ من الفقير عفوا من الصغير والمجنون. فلاحظ عندنا قاعدتان، كل قاعدة هي عكس الأخرى، هؤلاء بنوا عليها فروع لا تنتهي، وهؤلاء بنوا عليها فروع أيضا متعددة، ولذلك وقع الخلاف بسبب الخلاف في الأصول. عندك مثلا في أمثلة أخرى، ولا أجيب الأمثلة اللي جمعتها لكم؟ سقوطها بالموت، سؤال لكم، لو نعكس، الذي يرى بأنها تسقط بالموت من هو؟ الذي يقول تجب في عين المال ولها تعلق بالذمة، ولا الذي يقول تجب في الذمة ولها تعلق بالمال؟ اللي يقول تسقط بالموت، اللي هم من؟ الحنفية. أحسنت، هذا صحيح. الحنفية لما أن قالوا يا أخي هي في الذمة وتزكية، الرجل مات ما عليه شيء، بينما أولئك حين طبقوا القاعدة أنها تجب في المال ولها تعلق بالذمة قالوا ما علينا من موته، مات ما لنا شغل به، المال موجود فيجب على الورثة أن يخرجوه. وإن كان في اختيار لشيخنا ابن عثيمين رحمه الله بأنه لا يخرج، رغم أنه يختار قول الجمهور، لكن هذا قد يكون فيه انكسار الحقيقة، أو يسمون عدم اضطراد في ترتيب الآثار. الجمهور مضطردون. طيب، وجوبها في الدين أيضا من التطبيقات، كونها واجبة في الدين. الذين أوجبوا الزكاة في الدين الذي عليك للآخرين، أنت عندك 100,000، هل تزكي 100,000 اللي عندك ولا ما تزكيها؟ الذي يقول بأنك تزكي 100,000 التي عندك، أيهما، الجمهور ولا الحنفية؟ لماذا؟ لأنه عين، أنت عندك عين وتملكه، وحين اقترضته أو صار دينا في ذمتك هو جزء من مالك، وهذا مال فيؤخذ منه، هذا اتجاه. ومن ذلك الخلطة في الزكاة، يعني لو عندنا 2، عندنا 40 يملكون 40 شاة، هذا يملك 10 شياه الربع، وهذا يملك 3/4، لو كان كل واحد منهم مستقل تجب عليه الزكاة؟ لا تجب، وهذه واضحة باتفاق الجمهور، اتفاق الجمهور والحنفية ما تجب عليه الزكاة. طيب لو اجتمع فقلنا بأن الزكاة ساقطة عنهما، على أي القولين؟ الحنفية الذين يقولون تجب في الذمة ولها تعلق، ولها تعلق بالمال، لأن هذا الآن ذمته، الذي ينظر إلى المال ينظر إلى شكله الحالي، عندي 40 شاة سوا، طبعا الخلطة معروفة عند الفقهاء، الصحيح أنها عرفية، الخلطة عرفية بمعنى تجتمع في المرعى والمسرح والمبيت والمأوى والمشرب والراعي، إذا اجتمعت الصفات الأكثر سميت شركة. ليش الناس يشتركون؟ حتى يقللون من التكاليف، بدل ما يكون راعيين يصير راعي واحد. فإذا كانت الراعي واحد والمسرح واحد، المسرح اللي تسرح فيه والمرعى والمأوى واحد، هذه صارت شركة. بينما الآخرون الذين قالوا بأنها تجب في المال ولها تعلق بالذمة، أنا علي من شكل المال، أنا أوجبها في المال، المال مجتمع الآن، واستدلوا عليه من حيث الأثر بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. ألا يعود هذا الدليل للجمهور بالنقض على قول الحنفية، على أن المعتبر هو عين المال، أليس كذلك؟ ترى الفقيه يا إخوان ينظر إلى الدلائل التي استمد من الحكم، ثم ينظر إلى الآثار الشرعية التي طبقت فيها الشريعة، وهو النبي صلى الله عليه وسلم يطبق فيها الحكم، فيأخذها بالمسامتة، بالاضطراد والانعكاس. واستدلوا أيضا بفعل عمر أنه قال: اتجروا في أموال اليتامى، وحديث جيد، أثر جيد في إسناده، اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة. فلاحظ أن التطبيقات والآثار النبوية في قول لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وأثر عمر، كلها آثار هي لمن قال بأنها تجب في المال ولها تعلق في الذمة. وهذا مهم الحقيقة، أن الفقيه يطرد ثم يعكس، فإن كان اضطراد فقط دون انعكاس فهذا كسر للقاعدة والضابط أو العلة التي بنى عليها الفقه. والأقرب إلى الاضطراد والانعكاس هو قول الجمهور. ذكر أيضا ابن رجب رحمه الله يقول لو باع نصاب الزكاة بعد الوجوب ثم أعسر هل تبقى واجبة في ذمته؟ يقول رحمه الله، يقول فيه وجهان مرتبان على أن الزكاة هل كانت متعلقة بعين المال أو بذمة ربه، أيضا هي مبنية على هذا الوجه، لكن كل هذه الفروع يعتبر لها حكم واحد إذا اخترنا بأنها تجب في المال ولها تعلق بالذمة. تعلق بالذمة كما ذكرنا في النية مع الإمكان، متى لا يمكن؟ في حال الصغير والمجنون، وفي حال أخذها الحاكم بالإكراه، مثلا رفض إنسان أنا ما عندي مال، عرف الحاكم له مال ثم قدره وجاء وقص من الزكاة وما يدري، ما درى للزكاة ما أخذها منه، خلاص هذه من الأحوال النادرة. بينما الحنفية لا، قالوا يجوز فيها التوكيل. هل هذا شأن معقول المعنى؟ هذا عفوا، هل هذا شأن العبادة المحضة؟ يجوز أن توكل من يخرج عنك بنيتك، هذه طبعا حجة للجمهور على اعتبار عقل المعنى. مسألة ذكرها المصنف، انتهى الكلام هنا. وهي مسألة من دفع الزكاة، ذكر المصنف من دفع الزكاة فتبين أنه دفعها لغني خطأ، تجزئ ولا ما تجزئ؟ هي قاعدة جديدة الآن، لكن هذا الفرع أنا أقول بأنها تجزئ. على أي شيء نخرجها؟ على أي قاعدة نخرجها؟ نعم أحسنت. من أدى العبادة والعمل على وجه مأذون له فيه لم تجب عليه إعادته ولا قضاء. أنا الآن اجتهدت وتحريت وظنيت أن هذا فقير، فتبين أنه يدلس، ما عليك شيء، أجزأت صدقتك وما عليك شيء، لأن قد أذن لك. لماذا أذن لك؟ لأنه قد أعطتك الشريعة الحق في التحري والنظر في غلبة الظن، وأنت تحريت واعتبرت غلبة الظن، أديت اللي عليك. ويؤيده من حيث الأثر ماذا؟ قوله صلى الله عليه وسلم إن رجل من بني إسرائيل خرج فتصدق على زانية وعلى غني وعلى سارق، فأصبح الناس يتحدثون ويقولون ماذا؟ اللهم لك الحمد، يعني كأنها في طريقة الناس، يا ربي لك الحمد، اللهم لك الحمد، صدق على زانية وعلى غني وعلى سارق. فكان فيه معنى الإقرار في سياق حديث النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المعنى. الزكاة في العسل، يقول وإذا أخذ من ملكه أو موات من العسل 160 رطلا عراقيا نعم، تفضل تقرأ يا شيخ من زكاة فهمت. بزكاة فهمت لنا. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب زكاة بهيمة الأنعام. تجب في إبل وبقر وغنم إذا كانت سائمة الحول أو أكثره، فيجب في 25 من الإبل بنت مخاض، وفي 100 دونها في كل 50 شاة، وفي كل 36 بنت لبون، وفي 46 حقة، وفي 61 جذعة، وفي 76 بنت لبون، وفي 91 حقتان. فإذا زادت عن 120 واحدة فثلاث بنات لبون، ثم في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة. فصل. ويجب في 30 من البقر تبيع أو تبيعه، وفي 40 مسنة، وفي 60 تبيعان، ثم في كل 30 تبيع، وفي كل 40 مسنة. ويجزئ الذكر هنا، وابن لبون مكان بنت مخاض، والذكر إذا كان النصاب كله ذكورا. فصل. ويجب في 40 من الغنم شات، وفي 121 شاتان، وفي 201 ثلاث شياه، ثم في كل 100 شاه. والخلطة تصير المالين كالواحد. باب زكاة الحبوب والثمار. تجب في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتا، وفي كل ثمر يكال ويدخر كتمر وزبيب. ويعتبر بلوغ نصاب قدره 1600 رطل عراقي، وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب، لا جنس إلى آخر. ويعتبر أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة، فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط أو يأخذه بحصاده، ولا فيما يجتنيه من المباح كالبطم والزعبل وبزر قطان ولو نبت في أرضه. بزر قطون وبزر قطون ولو نبت في أرضه. فصل. يجب عشر فيما سقي بلا مؤونة ونصفه معها وثلاثة أرباعه بهما، فإن تفاوت فبأكثرهما نفعا ومع الجهل العشر. وإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة، ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر، فإذا تلفت قبله بغير تعد منه سقطت. ويجب العشر على مستأجر الأرض، وإذا أخذ من ملكه أو موات من العسل 160 رطلا عراقيا ففيه عشرة. والركاز ما وجد من دفن الجاهلية، وفيه الخمس في قليله وكثيره. طيب، يعني عندنا مسألة واحدة في قضية وجوب الزكاة في العسل، فيها نزاع كبير، لكن هناك من بنى جعل مسألة عدم وجوب الزكاة هذا فرع، بناه على أصل، ما هو؟ ها؟ نعم، الأصل في العبادات التوقيف. طيب، هذه فيها شوب، فيه قريبة منها. نعم، طيب، بس الأصل الأول نبني عليه، الأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة من وجوب الزكاة، هذا الأصل في أنواع الأموال. فنعود نكملها بالقاعدة ذكرها زميلكم، وهي أنه لابد من دليل خاص على الوجوب، وهذا الأقرب الله أعلم. وأما أثر عمر فهو متأول، أثر عمر متأول أنه أقطعه الأرض وجعلها عليه، وكأنها تتخذ للعسل، كانها منحلة كبيرة في غابات أو في سلم أو سدر أو شيء من هذا القبيل، فكان ما يؤخذ منه مقابل هذا الإقطاع أو التأجير هو هذا العسل الذي يخرج منها، كأنها مساقات ومزارعة بجزء مما تخرجه هذه الأرض. وهذا موجود فيما يدل عليه في هذه الآثار. نعم يا شيخ، تفضل. قال رحمه الله تعالى: باب زكاة النقدين. يجب في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا، وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم ربع العشر منهما. ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، وتضم قيمة العروض إلى كل منهما. ويباح للذكر من الفضة الخاتم وقبيعة السيف وحلية المنطقة ونحوه. ومن الذهب قبيعة السيف وما دعت إليه ضرورة كأنف ونحوه. ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر. ولا زكاة في حليهما المعد للاستعمال أو العارية، وإن أعد للكراء أو النفقة أو كان محرما ففيه الزكاة. باب زكاة العروض. إذا ملكها بفعله بنية التجارة وبلغت قيمتها نصابا زكى قيمتها، وإن ملكها بإرث أو بفعله بغير النية التجارة ثم نواها لم تصر لها. وتقوم عند الحول بالأحظ وتقوم عند الحول بالأحظ للفقراء من عين أو ورق، ولا يعتبر ما اشتريت به. وإن اشترى عرضا بنصاب من أثمان أو عروض بنى على حوله، وإن اشتراه ببسائمة لم يبني. باب زكاة الفطر. تجب طيب على كل مسلم فضل. طيب لحظة شوية، في زكاة العروض ما هي التجارة يا أخوان؟ يعني بس حتى نعرف وش الإشكال حول ما هي التجارة. هناك من يرى أي شيء تعرضه فهو تجارة. عندك سيارة تقودها تستعملها ثم أردت أنك تبيعها وبعد عندك سنة، هذا عروض تجارة الاعتبار بالعرض لأنه عرض. عندك بيتك تسكنه ثم عرضته للبيع وقعد سنة فأكثر، وجب عليك أن تزكيه لأنه صار عرض تجارة، وهكذا. هذا اتجاه. وهناك من يرى، وهم جماهير الأئمة الأربعة عدا الحنابلة، من يرى أن الزكاة لا تجب إلا فيما اشتري بنية بيعه، فيخرج منه ماذا؟ يخرج منه المال الموروث لأنه ما اشتري، وإنما دخل في ملكه قسرا بغير خياره. وعند الجمهور الأئمة الثلاثة عدا الأئمة الأربعة عدا الإمام أحمد رحمه الله، المال الموهوب، يعني وهب الإنسان من أبيه من قريبه من السلطان وهب مالا فلا زكاة فيه ولو مر عليه أحوال وسنين، لأنه ما اشتراه بنية، ما اشتراه، ما في الشراء، ودخل عليه منحة هبة، فقام فعرضه للبيع. لو جلست هذه الأرض التي منح إياها سنتين وثلاث وأربع عند الجماهير فلا زكاة فيها. بين الحنابلة يخالفون الجمهور في ماذا؟ يخالفونهم في الهبة. يعني أما الأربعة كلهم يتفقون على أن المال الموروث إذا عرض للبيع لا زكاة فيه، على خلاف بعض علمائنا في الوقت الحاضر يرون كل مال معروض فيه الزكاة حتى وإن كان موروثا، بينما قول الأئمة الأربعة قاطبة أنه لا تجب الزكاة في المال الموروث البتة، طبعا ما لم يكن وعاء زكويا بنفسه. شلون وعاء زكوي؟ يعني ذهب، نقد، نعم، مواشي، زروع وثمار، هذه خارجة من الخلاف. الكلام كله على عروض التجارة فقط، أو ما يعرض للبيع، ما نقول عروض التجارة، ما يعرض للبيع. فلاحظ حين رأيت خريطة الخلاف بين العلماء لابد أن تبحث عن مناط. وش مناط الحكم؟ لماذا هذا قال إذا عرضته فقط؟ ولماذا قال الحنابلة لا تجب في المال الموروث لكنها تجب في المال الموهوب؟ لماذا؟ لأن المال الموهوب ملكه بماذا؟ بفعله، وهو القبول والقبض، فإذا لم يقبض لم يملكه. يقول إذا ملكها بفعله بنية التجارة، وكان قيد بنية التجارة بمعنى أنه ذهب وطلب هبة من والده ولا من الحاكم وأعطاه الهبة، لكن هو ناوي أن يتجر بها، فعند الحنابلة فيه. لكن لو ملكها بفعله بغير نية التجارة ما عليها زكاة عندهم. أما الجمهور فكما ذكرت الأئمة الأربعة عدا أحمد كلهم لا يرون وجوب الزكاة في ما درج عليه بغير شراء، فلا تجب الزكاة في المال الموروث ولا تجب الزكاة في عروض في المال الموهوب. الاتجاه الثالث كل ما تم عرضه، هذا خلاف الأئمة الأربعة، كل شيء عرض فهو تجارة. أما حديث سمرة بن جندب أمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع فهو حديث ضعيف، ضعف جمع المحدثين المتقدمين والمتأخرين، فلا يصلح أن يكون مناطا، وإلا في حجة لمن حسنه وبعض علماء المعاصي يرى ذلك، لأن هذا أعده للبيع، هو ورثه وأعده للبيع، وهب إياه وأعده للبيع، اشتراه وأعده للبيع، كان يؤجر ثم أعده للبيع، خلاص العبرة في النهاية هو إعداده للبيع. فالأقرب هو قول الجمهور الله أعلم أنه لا يجب إلا فيما اشتري بنية التجارة، بنية البيع اللي هي حقيقة التجارة. هذا لم يرد له نص لا في الكتاب في التجارة، لا في الكتاب ولا في الشريعة ولا في اللغة، فلم يبقى إلا العرف. هل الشخص الذي يبيع استخدم سيارة 4-5 سنوات ثم أراد أن يبيعها، هل هذا يسمى تاجر وعمله تجارة؟ الجواب لا. طيب هل الإنسان الذي ورث مالا ما عند الشيء صفر وأبوه بخيل ما أعطى الشيء ثم جاء له مال ثم عرضه للبيع، هل هذا يسمى تاجر؟ الجواب لا. التاجر عند الناس الذي يشتري السلعة بحالتها ثم يبيعها على حالتها بس. فلذلك أيضا الذي أراه الله أنه حتى تخرج الصناعة يشتري أشياء مفككة ثم يركبها، صناعة الطائرات والسفن والسيارات والمباني أيضا، أنا أقول إنه اشترى بلوك وعرضه للبيع، ما عرضه للبيع وصنع جلس سنة ويصنع فيه، فهي والله أعلم أيضا هي خارجة من التجارة والله تعالى أعلم. فالعبرة إذن المعتبر فيما يكون للتجارة هو العرف. طيب وش المناط؟ لماذا قلنا من أين جبنا التجارة؟ هي منصوصة في الشريعة، خلاص مثل السفر منصوص وبحثنا عنه في الشريعة فما وجدنا، وفي العرف وفي اللغة ما وجدنا فاعتبرنا العرف في السفر. طيب أين التجارة هنا؟ هو الإجماع، إجماع الصحابة على على على وجوب الزكاة في البز، وهذه معروف أنها تشترى لتباع، وبعضهم بلفظ التجارة، والإجماع الواقعي والسكوت يدل على هذا، فكأن الأمر تعلق بالتجارة، ولهذا ذهب الجمهور كما ذكرت إلى ما عليه ظاهر هدي السلف في اعتبار التجارة، وهي أنه لا بد أن تشترى بنية بيعها. يعني المؤلف وافق الجمهور، وافقهم في المال الموروث فقط، وفي المال المقتنى عفوا أيضا، المال الموروث والمقتنى الذي بعته، بينما هناك من يفتي من علمائنا في الوقت الحاضر بأنها أي عرض إذا عرضتها للبيع لو بيتك اللي أنت ساكن فيه، أنت ساكن الآن وعرضتها للبيع إذا بقي سنة فعليك أن تزكيها، وهذا طبعا ليس عليه الأئمة الأربعة ولا ظاهر هدي السلف رحمة الله تعالى عليه. لكن النزاع بين الحنابلة الآن وبين الجمهور الشافعي هو فقط المال الموروث. الجمهور طبقوا القاعدة، الشيء الذي يشترى بنية بيعه، أنت ما اشتريت هذا وهب لك، وهب لك، فهم اضطردوا في القاعدة عن الجمهور أن التجارة لا تكون إلا بشراء الشيء بنية بيعه، أي حين تشتريه ما نويت أنك تتخذ بيت ولا تتخذ استراحة ولا تتخذ عمارة للتأجير، فإذا أنت اشتريتها بنية تأجيرها أنت ما نويت تبيعها، ثم نويت أن تبيعها بعد ذلك لا زكاة فيها. الدور المؤجرة والمساكن والمراكب والمال الموهوب والمال الموروث، كل هذه ليست تجارة. إذا عرض حتى ما الذي يبقى؟ يبقى أصحاب البقالات وقطع الغيار والمحلات التجارية هذه المشهورة بجميع أنواع سلعها، وكذلك العقاريين عند مكتب عقاري إذا شاف أرض تباع وشاف سعرها رخيص اشتراها ويتربص بها شوي ثم يرجع يبيعها، عند مجموعة 20 قطعة 100 قطعة 1000 قطعة على حسب تجارته، هذا يقدرها عنده، لكن إنسان على قده مثلا وشرى مال ووضعه للتأجير ثم أعجبه يبغى ينتقل للتجارة، هذا ما عليه زكاة. إن شاء الله يعرضها عشرات السنين، أنا اشتريتها لأؤجرها لأبنيها. لكن هنا من تردد، أنا شريت هذه الأرض وأنا ناوي نيتين، أني أبيعها إذا غلت أو أنني يعني أبنيها استراحة مثلا، أي النيتين تغلب؟ طبعا إذا غلبت النية الحكم للنية الغالبة، أليس كذلك؟ واضح هذا. أنا يغلب على ظني أني سأبيع خلاص عليه تجارة، يغلب على ظني سأستخدم استراحة، لكن لو جاء فيها خير بعدها. فإذا تساوت النيتان ما الحكم؟ ها؟ جانب الزكاة. لا ليه طيب؟ ها؟ أحسنت، براءة الذمة. وهذه قاعدة تخرج عليها هذا الفرع. جاء إنسان قال والله أنا عندي النية متساوية، أما أنا أجعلها للتأجير كلها استثمار، هذا استثمار هذا استثمار، لكن أريدها للبيع تجب فيها الزكاة، أريد الاستثمار من خلال التأجير أو التشغيل وشغلها تأجير أشغلها استراحة، الأصل عدم وجوب الزكاة، الأصل براءة الذمة، فتخرج عليها هذا الفرع الذي تساوت فيه النيتان. طيب زكاة الفطر، خلنا الوقت ضاق علينا شوي. نقرأ شيء؟ نعم نقرأ؟ إيه نبنيها اليوم. قال رحمه الله تعالى: باب زكاة الفطر تجب على كل مسلم فضل له يوم العيد وليلته صاع عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية. ولا يمنعها الدين إلا بطلبه، فيخرج عن نفسه وعن مسلم يمونه ولو شهر رمضان، فإن عجز عن البعض بدأ بنفسه فامرأته فرقيقه فأمه فأبيه فولده فأقرب في ميراث، والعبد بين شركاء عليهم صاع، ويستحب عن الجنين ولا تجب لناشز، ومن لزمت غيره فطرته فأخرج عن نفسه بغير إذنه أجزأته، وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر، فمن أسلم بعده أو ملك عبدا أو تزوج زوجة أو ولد له ولد لم تلزمه فطرته وقبله تلزمه. ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين فقط، ويوم العيد قبل الصلاة أفضل، وتكره في باقيه ويقضيها بعد يومه آثما. فصل: ويجب صاع من بر أو شعير أو دقيقهما أو سويقهما أو تمر أو زبيب أو وقت، فإن عدم الخمسة أجزاء كل حب وثمر يقتات، ولا معيب ولا خبز. ويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه. باب إخراج الزكاة: يجب على الفور مع إمكانه إلا لضرر، فإن منعها جحدا لوجوبها كفر عارف بالحكم وأخذت منه وقتل، أو بخلا أخذت منه وعزر. وتجب في مال صبي ومجنون فيخرجها وليهما، ولا يجوز إخراجها إلا بنية، والأفضل أن يفرقها بنفسه ويقول عند دفعها هو وآخذها ما ورد. والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده، ولا يجوز نقلها إلا ما تقصر فيه الصلاة، فإن فعل أجزأت، إلا أن يكون في بلد لا فقراء فيه فيفرقها في أقرب البلاد إليه، فإن كان في بلد وماله في آخر أخرج زكاة المال في بلده وفطرته في بلده هو فيه في بلد هو فيه، ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل ولا يستحب. باب أهل الزكاة أهل الزكاة ثمانية: الفقراء، وهم من لا يجدون شيئا أو يجدون بعض الكفاية دون نصفها، والمساكين يجدون أكثرها أو نصفها، والعاملون عليها وهم جباتها وحفاظها. والرابع: المؤلفة قلوبهم ممن يرجى إسلامه أو كف شره أو يرجى بعطيته قوة إيمانه. والخامس: الرقاب، وهم المكاتبون، ويفك منها الأسير المسلم. السادس: الغارم لإصلاح ذات البين، ولو مع غني أو لنفسه مع الفقراء. السابع: في سبيل الله، وهم الغزاة المتطوعة الذين لا ديوان لهم. الثامن: ابن السبيل المسافر المنقطع به دون المنشئ للسفر من بلده، فيعطى قدر ما يوصله إلى بلده، ومن كان ذا عيال أخذ ما يكفيهم. ويجوز صرفها إلى صنف واحد، ويسن إلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤونتهم. فصل: ولا تدفع إلى هاشمي ومطلبي ومواليهما، ولا إلى فقيرة تحت غني منفق، ولا إلى فرعه وأصله، ولا إلى عبد وزوج. وإن أعطاها لمن ظنه غير أهل فبان أهلا أو بالعكس لم تجزئه إلا لغني ظنه فقيرا. وصدقة التطوع مستحبة، وفي رمضان وفي أوقات الحاجة أفضل، وتسن بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه، ويأثم بما ينقصها. نعم، جزاك الله خير. فيه مسائل خفيفة. الأولى فيما يتعلق بالضابط فيما يخرج في زكاة الفطر، ما هو؟ كونه قوتا مدخرا، كما هو أيضا في زكاة الحبوب والثمار. نعم، وهذا هو الراجح. الحقيقة تفصيله طويل جدا، لكن محل يعني شرط الدرس هنا هو تخريج الفروع على الوصول. طيب لو تغير هذا الوصف، لو تغير لم يعد هذا قوتا، صار فاكهة، ما الحكم؟ الأقرب الله أعلم أنه ينزع من هذا الحكم. يعني مثل الأقط، ألم يرد الأقط في صدقة الفطر؟ ثبتنا. ورد الشعير، هل تجعل هذا صدقة للفطر؟ التمر فاكهة ولا قوت الآن؟ فاكهة طريبة يقدم مع القهوة، لا يبحث الناس عنه في القوت. ولهذا تجد الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن إخراج الأقط لأهل بغداد ما رأى إخراجها. وبعض إخواننا من طلاب العلم يقول: يا جماعة ارجعوا للسنة وطلعوا تمر. السنة التمر سنة منسية، يطلع تمر والناس يحتاجون إلى الأرز ويحتاجون إلى القمح. فالضابط هو كونه قوتا، والعلة تدور مع الحكم وجودا وعدما. ولهذا في بعض البلدان يكون العدس كأطراف الشام وفلسطين، وبعضها قد يكون الفول مثلا مثل السودان ومصر، والسودان الدخن أيضا، ونوع من المرق يعتبر عشاء وهو مرق معين. كل بلد تختلف، والعراق له كذا، وكذلك بلاد فارس وغيرها من البلدان يختلف ما يعد قوتا وما لا يعد. ولذلك يعني في أقل الأحوال أقلها ألا يكون فاضلا، ما هو الأفضل؟ أن يكون قوتا أقل شيء. لكن ما تطلع الأقط، قد نقول الأقط أنه مجزئ لأنها أكل، ومن احتاجه أكله، لكن لا يأتي إنسان يقول أنتم تركتوا السنة، كان يخرج التمر فترك ويتحسر على السنة المتروكة. لا، المعنى هو بكونه قوتا استخدم في العشاء واستخدم في الغداء، هذا هو الضابط فيها، وتخرج عليها ما يتجدد من الفروض. الحقيقة أنا لم أجد فيما يعني تبقى من الكلام المصنف رحمه الله من الضوابط ما أخرج عليه شيء من الفروع، فاكتفينا بهذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الأسبوع القادم سيكون الصيام إن شاء الله، أنا أقصد كتاب الصيام وليس أن نصوم.